إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي الكرام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. انتهينا من باب أو كتاب النجاسات، وسيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن قضاء الحاجة في مجلسنا هذا. قضاء الحاجة، والمقصود بقضاء الحاجة أي قضاء الغائط أو البول أو غير ذلك مما يحتاج إليه بني البشر حاجة لا يصرفون عنها البتة حتى يدخل أهل الجنة الجنة. ففي الجنة ليس ثم قضاء حاجة هناك، وإنما ما يأكلونه ويشربونه يترشح على أجسادهم مسكا وزعفرانا. فقضاء الحاجة له آداب، فقضاء الحاجة له آداب، وهذا مما ميز الإسلام عن غيره، وسنذكر بعد قليل حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما قابله اليهودي وقال له: عجبا لنبيكم، لم يدع شيئا حتى علمكم إياه، حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة. فهذا مما ميز الإسلام عن غيره، أنه لم يترك منحة من مناحي الحياة ولا خاصية من خصائص الناس إلا وقد تحدث عنها وبينها. كيف لا، والإسلام ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون حاكما على الناس في سرهم وعلانيتهم وحركاتهم وسكناتهم وبيعهم وشرائهم وتحاكمهم واحتكامهم إلى غير ذلك. لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يأتي: أولا، ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع، أو كان حرزا لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. والحديث رواه الأربعة. قال الحافظ في هذا الحديث: إنه معلول. وقال أبو داود: إنه منكر. والجزء الأول من الحديث صحيح، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله. وهنا عدة مسائل: أولا، استصحاب ما فيه ذكر الله أو اسم الله، هذا يجب أن ننزه أسماء الله وأي كتاب أو مكتوب فيه ذكر الله تبارك وتعالى عن أن ندخل به هذه الأماكن. أما الدليل عليه فلم يأتي دليل خاص، لم يأتي دليل خاص، إنما هذا من عموم أدلة صيانة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بين أيدينا نصفه الأول صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله. أما أنه كان يخلعه إذا دخل الخلاء فلم يصح حديث بهذا، يعني الزيادة دي زيادة منكرة ليست بصحيحة ولا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن استصحاب أدلة الشرع عامة تدل على أن أماكن القذر والنجس يجب ألا ندخلها ومعنا شيء فيه ذكر الله، إلا إذا خيف عليه الضياع، إلا إذا خيف عليه الضياع، لو تركه خارج المكان الذي سيتخلى فيه ربما سرقه سارق أو ضاع أو نسيه أو ما شبه ذلك. فإذا كان هذا الذي فيه اسم الله في حرز يعني محفوظ فلا بأس. فكلمة هنا أو كان حرزا أي محفوظا محفوظ مثلا في جراب من الجلد أو ما شبه ذلك أو معزولا فإنه لا بأس بذلك إن خاف إن خيف عليه الضياع فلا بأس. يبقى الأصل لا ندخل الخلاء ومعنا شيء فيه اسم الله أو ذكر لله تعالى. ومن باب أولى ألا يذكر اسم الله في هذه الأماكن وألا يقرأ القرآن وألا يعني يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وألا يقرأ الحديث وألا يقرأ في أي كتاب من كتب العلم، فهذا ليس موضع مثل هذه الأشياء. فالموضع لا يصح بحال أن ندخله وفي فمنا شيء من هذا أو في أيدينا أو في ملابسنا، تنزيها لاسم الله تبارك وتعالى وذكره وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الناس بيستدلوا بهذا الحديث على أن على جواز اتخاذ الخاتم الفضة، والناس إنما يتخذون الخاتم من باب التحلي، من باب التحلي، يقول لك يجوز يا أخي الخاتم الفضة، لكن لا يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن يتختم، وما تختم إلا لعلة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر بدأ يبعث البعوث والرسل إلى الملوك والقياصرة والأكاسرة ويطالبهم في هذه الرسائل بالإسلام لله تبارك وتعالى هم وأقوامهم. فقال له أحد الصحابة يا رسول الله إن هؤلاء الملوك لا يقرؤون هذه الرسائل إلا إذا كانت مختومة أو عليها ختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك خاتما، في رواية أنه اتخذ خاتما من ذهب، فلما رأى الناس تختموا بالذهب نزعه وألقاه، ثم اتخذ خاتما من فضة. فكانت علة اتخاذ الخاتم أن يختم به الرسائل، يعني زي الختم يعني. لكن أن يتخذ الخاتم أو عدة خاتم في إيديه ويقول هذه من فضة وهذا يجوز التحلي به ويتخذ انسيال فضة وسلسلة فضة وبقت المسألة يعني أخذت منحى آخر، فهذا ما أظن أنه يقول به أحد. لكن يجوز من باب الجواز المطلق كما فعل الصحابة أنهم لما رأوا النبي تختم تختموا، فيجوز التختم، لكن لا تجعلوها سنة. أقول من السنة اتخاذ الخاتم الفضة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم إلا لهذه العلم، زي ختم شعار جمهوري في أوراق رسمية ما تنفعش تخش بها أي مصلحة ولا تمشي بها أوراق ولا تستخرج أوراق، اللي لازم يكون عليها ختم النسر أو ختم شعار جمهوري اللي يدل أن هذه الورقة رسمية مقبولة في جميع المصالح الحكومية. فكذلك الرسائل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعثها للملوك ورؤساء الدول كان لازم يختمها بخاتم مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، بالترتيب كده محمد تحت وبعدين كلمة رسول فوق كلمة محمد وبعدين الله فوق خالص. فكان هذا علة اتخاذ الخاتم ولم يكن للزينة، فالرجل لا يحتاج إلى التزين، الرجل لا يحتاج إلى الزينة، لا يحتاج إلى اتخاذ الخاتم ولا السلسلة ولا الدبلة ولا الانسيال ولا الغويشة، كل هذه الأشياء يعني من باب التزين، إنما لتداري نقص المتزين. فلما كانت المرأة فيها من النقص ما فيها كانت تستكمل هذا النقص عن طريق إيه؟ عن طريق الزينة. قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة من صغرها، فتاة من صغرها لازم الحلق والسلسلة والخاتم والغويشة في إيديها وهذه الأشياء التي تتخذها المرأة زينة، ربما ملأت يديها وصدرها ويعني أذنيها وشعرها بهذه الزينة، كل ده لتظهر جميلة لتجذب الأنظار إليها، لأن النقص يحوط بالمرأة فيتحتاج لهذا لأجل أن تستر هذا النقص، لأجل أن تلتفت الأعين إلى هذه الزينة وتنسى ما في المرأة من نقص. ولكن المرأة هنا الخصام لا تستطيع أن تعبر أبدا تعبيرا صحيحا منضبطا، وهو في الخصام غير مبين. ساعة الزعل تلاقي بتزعل بكده وبتقول كلام مش مفهوم وتخبط، لما تهدى تبتدي ايه تعقل. فاتخذت المرأة الزينة من أجل ستر العوج، فلا ينبغي لمسلم أو كل لذكر أن يتخذ يعني مثل هذه الأشياء ليتزين به. ثم إن اتخاذ الذهب محرم مطلقا على الرجال، يعني يحرم على الرجل أن يتخذ خاتما من ذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، وكان يمسك قطعة من الحرير ويعني قطعة من الذهب. ويستثنى من ذلك من كان به حكة مرض جلدي معين وطب يعني وصف له لباس من الحرير أو قطعة من الحرير تضع هذا على هذا المكان الأجرب أو فيه المرض الجلدي المعين ده حتى لا يزيد تهيج المكان ويسهل شفاؤه، فلا بأس باتخاذ الحرير بهذا العلم. وكذلك من كسر أنفه أو كذر ضبه أو نابه أو ما شابه ذلك أن يتخذ يعني صلة لأنفه أو ضبا أو درسا أو نابا من الذهب أو من الفضة، لا بأس في ذلك، لأنه فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. لكن أن يتزين الرجل بالذهب هذه بلية عظمى، والذهب الفلز الوحيد الذي يحرك الهرمونات داخل الجسم. ذلك المرأة كل ما تزود الزينة تدلع أكثر، تزيد هرمونات الأنوثة فيها، التكسر فيها، المياصة. فالعلماء بدأوا يتتبعوا هذا الأمر فوجدوا أن الذهب الفلز الوحيد الذي يعمل على زيادة هرمونات الأنوثة وتقليل هرمونات الذكورة، زيادة هرمونات الأنوثة وتقليل هرمونات الذكور. عشان كده الشاب اللي لابس ومزين نفسه بالخواتم والسلاسل والانسيالات تلاقيه ماشي كده عامل زي البنت نايس. ليه؟ لأنه هذه الزينة تؤثر في تكوينه الخلقي، والتأثر في التكوين الخلقي يؤثر في التكوين أو المعاملة الخلقية كذلك، فتجد أخلاقه تميل إلى الخنوثة وإلى النساء. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. يبقى أول أدب من أداب قضاء الحاجة ألا يستصحب ما فيه ذكر لله تبارك وتعالى، والدليل عليه يعني عامة أدلة الشريعة لتعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني البعد والاستتار عن أعين الناس، فقد كانوا يقضون حاجاتهم في الفلاة في الصحراء، يخرجون مرة أو مرتين في اليوم يبتعدوا في الصحاري ليقضوا حاجاتهم، لكن بقت الكنف ودورات المياه أصبحت في البيوت، والحمد لله دورات مغلقة عليها أبواب مغلقة، وحيث أنه لا يتأذى الناس برؤية من يقضي حاجته، ولا يتأذى هو برؤية الناس إليه، ولا يصل إلى سمعهم صوت، ولا يصل إلى أنوفهم ريح، فيسبب له الخجل ويسبب لهم النفور. ولذا حرص الإسلام على حياء الإنسان وعلى احترام الناس له، فإذا قضى حاجته فليبتعد حتى لا يسمع منه صوتا أو يشم منه ريحا. البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. يأتي البراز بالباء المفتوحة، لأنك لو قلت البراز يبقى مقصود به الغائط نفسه، إنما البراز المكان الذي يتغوط فيه، يبقى بالفتحة المقصود بها المكان الذي يتغوط فيه، بالضمة يبقى البراز نفسه أو الحاجة نفسها. حتى يغيب فلا يرى، أي يغيب عن الأعين فلا يراه أحد، وبالذات إذا كان يقضي الإيه الحاجة، حاجة الإيه البراز. كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب ذهب إلى قضاء الحاجة يعني أبعد. يبقى ده الأمر الثاني من يعني النكات اللي موجودة الآن، وربما تكون هذه الحاجة جيدة مش وحشة. اليابان صنعت حمام أفرنجي بيصدر بعض الأصوات وبعض الروائح وكده، بحيث ان اللي يجلس عليه لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. طبعا هم بيستغلوا حاجة الناس دائما ويضيفوا الجديد، وهذا بلا شك فيه يعني المحافظة فعلا على خجل الإنسان الذي يقضي حاجته، وفيه المحافظة على شعور الآخرين حتى لا يشم منه ريحا ولا يرى منه سوءا. بس غالي قوي يعني، هو غالي حوالي 5,000 دولار. الأدب الثالث الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. هذا الحديث لم يروه الجماعة، وإنما هم رواية أبي داود، والذي رواه الجماعة ليس فيه بسم الله، ليس فيه بسم الله. والجهر، الكلمة الجهر بالتسمية لم يرد فيها دليل، فلا بأس بالتسمية. وقد صحح الشيخ الألباني حديث رواه ابن ماجه وابو داود في التسمية، وهذا الحديث موجود في إرواء الغليل، ذكره في إرواء الغليل وصححه وحسنه من مجموع طرق، وحسنه من مجموع طرق. لكن الثابت الصحيح اللي هو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما الجهر يعني رفع الصوت بها فهذا لا ينبغي، إنما يعني يقول الذكر قبل دخوله لا بأس بأن يرفع صوته ليسمع نفسه، فإن سمعه الآخرون من باب التعليم فلا بأس. فأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه يقول هذا إلا لأنهم سمعوه يقولها صلى الله عليه وسلم. أما رفع الصوت أو الجهر بها بحيث يعني يسمعه الناس لحاجة أو لغير حاجة، فأظن أن هذا لا ينبغي. فكلمة الجهر بالتسمية ليس عليها دليل، يعني كلام الشيخ الألباني في تمام المنة إن الجهر ليس عليه دليل، إنما كان يقول هذا. طيب كان بيقول إذا دخل الخلاء، ولا إذا أراد أن يدخل الخلاء، ولا عند دخوله الخلاء؟ في الأدلة أو الأحاديث جاية بالثلاث ألفاظ دول: إذا دخل، أو عند دخوله، أو إذا أراد أن يدخل. يعني مثلا لو قلنا نخش الحمامات الملحقة بمسجد الرحمة، يبقى مش أول ما مش تفتح باب الحمام وتخش وتقول كده، ده أنت ما تخش الحمامات من أولها، تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولا بأس أن تقول عند فتحك الباب أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن تخش جوه وتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أظن أن هذا ممتنع، لأن كده ذكرت الله في المكان القذر أو مكان اللي فيه نجاسة، وهذا مكان إنما تحط فيه الشياطين وتتجمع فيه لقذارته ونجاسته، فلا ينبغي أن يذكر الله جهرة في هذا المكان. فإذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا بأس أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء مش الخبث، الخبث بتسكين الباء ده اللي هو القذر، إنما الخبث جمع خبيث وهو ذكر الشياطين، والخبائث أنثى الشياطين. يبقى أنت بتستعيذ من ذكران وإناث الشياطين عند دخولك هذا المكان. وهنا أيضا توجيه: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه ما دام قد دخل الحمام ونسي ذكر الله هتتلبس الشياطين، ولا ينبغي لأحد أنه إذا ألقى مثلا بماء ساخن في الحمام ولم يقل بسم الله أنه سيؤذى من الشياطين، ولا ينبغي لأحد أنه سقط في الحمام يبقى هتلبس الشياطين، أو صوت في الحمام والله عاد يبقى تلبس الشياطين. مفيش تلازم بين الأمرين، يعني قال المولى عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ربما يتعاطى المرء ما يكون سببا لأذى الشيطان له أو لأذى الجن له، لكن الله لم يقدر أن يؤذى فلن يؤذى. يبقى مش كل واحد دخل الحمام ونسي الذكر، أو دخل الحمام متزحلق وقع، أو اتخبط الدماغ في الحمام، أو عيط في الحمام، أو صور، أو حد اتضرب في الحمام، أو دلق مية سخنة أو مية وسخة، أو سايب المية السخنة على الحمام من غير ما يقول بسم الله، يبقى كده هيلبس الشياطين. كل الناس أول ما ابنهم يتعب أو هو يتعب أو هي تتعب تقول أصله كان زمان وقع في الحمام، أصل كان زمان دلقت مية سخنة في الحمام ونسي تقول بسم الله، أصل كانت جهلة، أصل كان زمان جوزها ضربها في الحمام، أصل أبوها ضربها في الحمام، أصل أبوه ضربها، وهكذا. وكأن لازم لما الواحد يحصل منه مثل هذا في الحمام أو يحدث له هذا في الحمام يبقى لازم يتلبس بالشياطين. هذا بعيد تماما، لأنه ربما يعني لا يكون هناك إذن من الله ومشيئة من الله بحدوث هذا. ومع هذا نقول يحسن بك ألا تتكلم في الحمام، ألا تصب الزيت الحار في الحمام، ألا تصب الماء الحار في الحمام دون أن تقول بسم الله، أو تدخل الحمام دون أن تقول بسم الله، لأن ستر ما بيننا وأعين الجن ذكر الله، وفي رواية بسم الله، وإن كان هناك فيه ضعف في كل رواية على حدة، لكن مجموع الروايات أيضا حسن الشيخ الألباني في رواية الغريب، ستر ما بيننا وبين أعين الجن بسم الله. يبقى تفتح الباب قول بسم الله، في الباب تقول بسم الله، تولع النور تقول بسم الله، تقلع هدومك تقول بسم الله، تلبس هدومك تقول بسم الله، تنام تقول بسم الله، تصحى تقول بسم الله، تاكل تقول بسم الله، تشرب تقول بسم الله، وهكذا. فإذا ذكرت الله على كل شيء تنحى عنك الشيطان ولن يصل إليك إن شاء الله. يبقى البعد والاستطار وتسمية المولى عز وجل، تسمية الله، وقولك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإنك إذا قلت ذلك تنحت الشياطين عنك فلا يرون لك عورة ولا يؤذونك بشيء، مع الجزم التام واليقين التام أنهم لا يضروا أحدا إلا بإذن الله. وما دمت وثيق الصلة بالله تتقي الله تبارك وتعالى فلن يضرك شيء إن شاء الله. أربعة، أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقته على ذلك. والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكرم. هذه الأحاديث لا تفيد النهي عن كلام مطلق. أولا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على الرجل هذا لأنه علل هذا بقوله فإني لا أذكر الله إلا على طهارة في حديث آخر، فهو ما رد السلام إلا لأنه كان محدثا حدث أصغر، فلما انتهى من بوله ضرب الحائط بكفيه ومسح وجهه وكفيه، ثم قال للرجل عليك السلام إنما منعني أن أرد عليك أنني كنت محدثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي العلم، ويستفاد منها أن الكلام بذكر الله عند قضاء الحاجة ممتنع مطلقا، وده يضاف إلى البند الأولاني اللي هو فيه الاحتياط وعدم ذكر الله بالداخل أو أخذ شيء فيه ذكر الله. يبقى ما دام انت موجود في الحمام يبقى لا تذكر الله ولا ترد سلاما ولا تجيب يعني احدا قد عطس او عطست فلا تقل الحمد لله بصوت مرتفع، ربما تجريه على قلبك فلا بأس. اذا سمعت المؤذن فيعني اجريت الترديد وراء المؤذن على قلبك فلا بأس، اما الجهر والكلام بذلك فلا يجوز. الكلام العادي هذا لا يأتي فيه دليل على المنع، لكن الحديث الثاني النهي فإن الله يمقت ذلك، يعني يمقت كشف العورات والنظر إليه، وإنما الحديث أو التحدث بين الاثنين كان مضافا إلى هذا. يبقى الأصل أن المقت واقع على مسألة كشف العورة والنظر إليه، فلا يجوز أن اثنين داخلين الحمام أو داخلين المراحيض فيعودوا جنب بعض ويقضوا حاجتهم وينظر أحدهما إلى الآخر ويتحدثان ويتسامران. هذا موضع لا يحدث فيه لا يعني يتفق مع السمر ولا مع الكلام ولا مع التطويل حتى فيه، فإن أحدهم كان إذا يعني قضى حاجته يخرج سريعا، ما كان فيه شياطين كيف تمكث فيه وتطول. وبعض الناس للأسف يعني ذهب بهم الشيطان كل مذهب، فيصبح الصبح يخش الحمام مع الجرنان يقرأ الجرنان ويشرب القهوة كله في الحمام، وهذا بلاء. واللي يخش الحمام يشرب سيجارة وهو بيتبول ويتبرز جمع حراما إلى مصاحبة الشياطين ويظن أنه يحسن صنعا. فكل هذا مما لا شك فيه ما أظنه أنه يتسم والشخصية الإسلامية. والإنسان الذي يرى كل دقيقة تمر من عمره بغير ذكر لله أنه يندم عليه يوم القيامة. ولذا كما سنرى من آداب الخلاء أو من آداب قضاء الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أداء الحاجة قال غفرانك. أتدرون لماذا قال غفرانك؟ إنه يستغفر الله من وقت مر عليه لم يذكر الله فيه. فكيف تطيل هذا الوقت في الحمام؟ كيف تطيل هذا الوقت؟ إنما تدخل لقضاء الحاجة. شوف حتى اسمها قضاء الحاجة، يعني اتزنقت ودخلت تقضي هذه الحاجة وتخرج، إنما تطيل المكثي فيها وتشرب وتاكل وتتكلم وتقرأ جرائد وتناقش. فهذا ما أظنه أنه يتفق ومسلك المسلم. يبقى الكلام بذكر الله لا يجوز، أما الكلام بغير ذكر الله إن كان لحاجة فلا بأس، أما لغير حاجة فأرجو يعني ألا يكون به بأس والأفضل تركه. يمقت يكره مقت والكره، فإن الله يمقت على ذلك أن يكره هذا الفعل. يبقى أن يكف عن الكلام مما فيه ذكر لله تعالى، أما غيره من الكلام فالأفضل تركه، الأفضل تركه. الأدب الخامس أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها بدول ولا غائب، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. هذا النهي محمول على الكراهة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته استقبل الشام استدبر الكعبة. رواه الجماعة. أو يخال في الجمع بينهما إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان. فعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن كما في الفتح. والمسألة دي مختلف فيها عند العلماء، والشيخ الألباني رجح حرمة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط سواء في البنيان أو في الصحراء لعموم الأدلة، وأن الذي فعله ابن عمر أو قاله ابن عمر موقوف عليه، وهذا من فهمه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت حفصة وهو غير صحيح. فربما فعل رسول الله فوق بيت حفصة حينما قضى حاجته على لبنتين إنما هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته. هذا كلام الشيخ الألباني. وإن كان جمهور العلماء أكرر تاني كلام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني بيقول بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط سواء في الفضاء يعني في الصحراء أو في البنيان داخل الحمام يعني. قال لعموم الأدلة، وإنما قول ابن عمر هذا من فهمه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق بيت السيدة حفصة حينما كان يقضي حاجته على لبنتين، وربما كان فعل رسول الله خاص به فلم يأمر هو ولم ينهى ولم يقل بالنسخ. وهذا كلام الشيخ الألباني، وبيقيس هذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفسق في اتجاه القبلة، ولما دخل مسجدا فرأى بسقة في القبلة فقال من فعل هذا؟ قالوا فلان الذي يؤمنا، قال فلا يؤمكم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يعني يفسق الرجل في اتجاه القبلة في سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وإن كان ظاهر الأحاديث يا أخوانا في المسجد، إلا أن الشيخ الألباني بيقول لا، الأدلة على عمومها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البساق تجاه القبلة، ولم يقل في الحديث في مسجد أو في غير مسجد. قال فإذا كان المخاط والبساق في اتجاه القبلة سواء في المسجد أو خارج المسجد منهي عنه، فكيف بالله عليك بالبول والغائط؟ فهو من باب أولى لا تستقبل قبلة لا ببول ولا بغائط، لا في بنيان ولا في سحرة. قلنا هذا رأي الشيخ الألباني، وهذا الذي يراه من الأدلة. وإن كان جمهور العلماء على أن فهم عبد الله بن عمر متوجه ومقبول، وإنما الحرمة أن تستقبل القبلة أو تستدبر في الفضاء، هذا هو المحرم. أما في البنيان فلا بأس باستقبالها أو استدبارها، لأنك في الحقيقة وأنت داخل الحمام، وإن كان قاعدة الحمام في اتجاه القبلة بوجهك أو بمؤخرتك، فإنها لا تكون في الحقيقة مستقبل قبلة، إنما مستقبل حائط الحمام أو باب الحمام، وهذا ليس قبلة ولا يتخذ قبلة للصلاة. هذا توجيه جمهور العلماء، والرأيين عندك وأنت وشأنك. يعني انت لو كنت مثلا بتبني الشقة بتاعتك ولا البيت بتاعك، خلاص بلاش تحط الحمام اتجاه القبلة، اعدله يعني زبط امورك بحيث ما يبقاش في اتجاه القبلة للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف. اما اذا دخلت مسجد مثلا او دخلت مراحيض ولقيتها كده، فلا بأس ان تقضي حاجتك، ولا بأس ان كان في قلبك كراهة لهذا ان تنحرف قليلا وانت تقضي حاجتك، لا بأس. يعني القضية مرجعها إلى يعني عموم الأحاديث، أو قصر عموم الأحاديث بفهم عبد الله بن عمر، وأن هذا الأمر منسوخ لفعل عبد الله بن عمر أو لعدم إنكار الصحابة رضوان الله عليهم على عبد الله بن عمر هذا. والرأيين عندك وأنت وشأنك، والخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، والخلاف هذا إنما هو نابع من اجتهاد لفهم النص. وكل العلماء معظمون عندنا، وما من عالم قال بقول في مسألة إلا وقد فهمها من نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبعد تماما يا إخوتان أن يكون عالم قصدا بقوله أو فتواه مخالفة كتاب السنة، هذا من باب توقير العلماء وحسن الظن بهم. يبعد تماما أن يكون عالم في القديم أو في الحديث يقصد ويريد بقوله أو فتواه مخالفة الكتاب والسنة، هذا بعيد تماما. الأدب السادس من أدب قضاء الحاجة أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبالا، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وليرتد يعني ليختر، ليرتد يعني ليختر مكانا يكون مناسبا، فلا يبول على مكان جامد أو صخر أو صلب، فإنه لا شك إذا نزل البول عليه أو الغائط حدث يعني رزاز فأصاب ثوبه أو بدنه، وربما لا يستطيع الاحتراز أو إزالة هذا النجس فتفسد صلاته لوجود نجاسة على ملابسه أو على جسده. وعامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، فليحترز كل منا من هذه النجاسات التي ربما يتساهل المرء فيها ثم يجد نفسه في القبر معذب بسبب أنه لم يحترز ولم يحفظ نفسه من رزاز بول أو رشاش غائط. نعم. دمث والدمث كسهل وزنا ومعنى، يعني رطب طري، رطب وطري. نعم دمث، لا الدمث غير الدمث، الميم مسكنة عندك، دمث مكان دمث. والحديث إن كان فيه مجهول إلا أن معناه صحيح. الأدب السابع من هذه الأدب أن يتقي الجحر، أن يتقي الجحر. والجحر هو الثقب الموجود فين؟ في الأرض، الثقب الموجود في الأرض. يقول لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام، يعني فيه ثعبان، فيه عقرب أو غير ذلك. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكر. الشيخ الألباني بيضعف هذا الحديث أيضا، مضاعف هذا الحديث في رواء الغريب. يبقى هذا الحديث منهي يعني ضعيف، إذن ليس ثم نهي عن البول أو الغائط في الجحر، لكن هذا من باب التحفظ وحماية النفس من الأذى، لأن فعلا الخروم اللي في الأرض دي في الغالب اللي بيكون فيها هذه الهوام، ثعبان أو حية أو عقرب أو ما شبه ذلك من هوام الأرض التي ربما لا ترى، بالذات في وقت الظلمة، فيجلس يقضي حاجته أو يقف يقضي حاجته فيخرج عليه يعني هذه الهوام فتؤذيه، فلا يعني يجوز أن تعرض نفسك لهذا الضرر. هذا من باب اتقاء الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ألا تبول أو تتغوط في جحر، سواء كانت بقى مساكن جن أو مساكن ثعابين أو ما شابه ذلك. ولم يصح حديث أن هذه مساكن جن، ليس فيه هناك حديث يقول أن البحور اللي في الأرض دي مساكن الجن. وفي حديث عن سعد بن عبادة أنه بال في جحر فوقع ميتا، فهذه رواية تاريخية وهي باطلة، سعد بن عبادة مات في المدينة، وإنما هذه الرواية تقول أنه فعل هذا بالشام ولم يحدث. يبقى اتقاء الجحر هنا من باب دفع الضرر، من باب دفع الضرر، فربما يصيب المرأة ضرر من خروج هامة من هوام الأرض من هذا الجحر فتؤذيه. وأما مساكن الجن فالفلوات والأماكن الخربة والأماكن المهجورة والأماكن المستقذرة، هذه مساكن الجن، هذه مساكن الجن. والجن مساكنين تحت الأرض زي ما كل الناس بيقولوا، يقول لك دول إخواتنا اللي تحت الأرض، فليس ثم تحت الأرض جن، إنما الجن يعيشون مثلنا على الأرض، ولكن لهم أماكنهم المخصصة بهم وأماكننا المخصصة بنا، فأماكن المعمورة والأماكن المسكونة والمأهولة لا يسكنها الجن إلا قليل، إلا قليل. وقد أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يؤذوا أحد. أما الأماكن الخربة والفلوات والصحاري والأماكن المستقذرة يسكنها الجن والشياطين. الأدب الثامن أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم. لحديث أبي هريرة، أما ظل الناس أي المكان الذي يستظلون به، وأما الطريق أي المكان الذي يسيرون منه، وأما متحدثهم أي مكان ناديهم، المكان اللي بيجتمعوا فيه وعودوا يتكلموا واللي بيسهروا فيه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. في رواية أخرى اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. وحديث الملاعن الثلاث ضعيف من بعض طرقه، لكن بمجموع الطرق يرتفع إلى درجة الحسن، قاله الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل. أما طريق الناس فطبعا لو أن إنسان بال في طريق الناس أو تغوط في طريق الناس فإنه يتعرض للعنهم وسبهم، وإذا بال في المكان الذي يستظلون فيه تعرض أيضا للعنهم وسبهم، وإذا بال في مياههم الجارية أو تغوط فيها تعرض أيضا لسبهم ولعنهم. فيحسن بالمرء أن يبتعد عن هذه الأماكن حتى لا يتعرض للعن الناس ولا سبهم ولا شتمهم، فضلا أن هذا أذية للناس. وطبعا ده احنا متضررين جدا به، بالذات في الأماكن مثلا الميادين العامة تلاقي تحت الكباري وجانب الحيطان بعض كثير من الناس يقضون حاجاتهم، فترتفع روائح كريهة وترى مناظر كريهة، لا ينبغي للمسلم أبدا أن يفعل هذا. والواجب على الدولة أنها تيسر وجود مراحيض عامة في هذه الأماكن التي ربما يضيق يعني مريض سكر مثلا أو مريض بواسير أو ما شابه ذلك ببوله أو غائطه، فلا يستطيع أن يمسك نفسه إلا أن يقضي حاجته في طريق الناس فيتعرض للعن. فالواجب على ولاة الأمور أن يسهلوا ويسروا على الناس وجود مراحيض عامة في هذه الأماكن، والمسلم لا يعني يعرض نفسه للعن الناس ولا لأذى الناس، أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم. الأدب التاسع ألا يبول في مستحمه، ألا يبول في مستحمه أي المكان الذي يستحم فيه، ولا في الماء الراكد أو الجاري. طبعا اللي يبول في المستحم هنا لأن المية مثلا لو مال البانيو وقاعد بيستحم فيه ينفع يبول أو يتغوط كده وقاعد في الماء؟ فعش. فأما إذا كان الماء جاري واقف كده بيغتسل مثلا تحت الدش ولا حاجة ثم بال وفيه بلوعة في المكان هيتنزل فيه بل ما فيه مشكلة، لكن يبقى الماء موجودة وقاعد في الدش ولا في البانيو وبيستحمى ثم يصنع هذا، ما أظن أن عاقل يفعله. لا يبول في مستحمى ولا في الماء الراكد، ولا في الماء الراكد، لأن التبول والتبرز في الماء الراكد يعرض عامة من يستعمل هذا الماء أو من يمر به، أو يعرض الماء لسكنة الميكروبات والأمراض التي ربما تنتقل إلى الناس فتفسد عليهم دينهم ودنياهم. أو الماء الجاري، لأن الناس يستعملون الماء الجاري وفيه منافع للزروع ومنافع للبهائم ومنافع للناس، فعند بوله أو تبرزه في الماء الجاري فإنه بلا شك يسبب الأذى لكل هؤلاء. وزي ما احنا شايفين الإسلام سبق كل النظم وسبق منظمات وأحزاب المحافظة على البيئة ووزارات البيئة، وكل هذا الكلام مستحدث وإنما أخذوه من الغرب، والغرب إنما أخذ هذا من الإسلام. الإسلام هو أول من حافظ على الصحة العامة للإنسان على نفسه وعلى إخوانه، ودائما الإسلام يحدث النفس يحدثك بألا تقتل نفسك، وإنما يقصد ألا تقتل أخاك، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فالآية في ظاهرها تدل على تحريم الانتحار، وإنما حقيقة الآية ألا يقتل أحد أخاه، فقتلك لأخيك قتل لنفسك، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فالمقصود إخوة الكرام أن الإسلام هو الذي سبق كل هذه النظم، ولكن لغفلة المسلمين عن إسلامهم وعدم قيامهم بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عرضهم للقيل والقال ولقولة المشنعين والطاعنين في الإسلام أن سبب تخلف المسلمين تمسكهم بإسلامهم. أما السبب تخلف المسلمين إيه؟ تركهم لإسلامهم، هو هذا سبب تخلف المسلمين. يبقى ألا يبول في مستحمه ولا في الماء الراكد أو الجاري، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، رواه الخمس. لكن قوله ثم توضأ فيه لأحمد وأبي داود فخر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري، قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجال الثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه. أما الحديث اللي هو لا يبولن أحدكم في مستحمه فهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وموجود في ضعيف أبي داود. إنما الصحيح الجزء الأولاني بس بتاع الحديث، لا يبولن أحدكم في مستحمه فقط. إنما كلمة بقى ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه هي دي الايه الضعيف، هو ده الجزء الضعيف. إنما لا يبلن أحدكم في مستحمه هذه صحيحة. والحديث الثاني صحيح لو نهى أن يبال في الماء الجاري. يبقى الأدب التاسع ألا يبول في مستحمه أو في الماء الراكد أو في الماء الجاري. والحديث صحيح لا يبولن أحدكم في مستحمه، والآخر نهى أن يبال في الماء الجاري. الأدب العاشر ألا يبول قائما، ألا يبول قائما، والمسألة دي فيها تفصيل. يقول لمنافاته الوقار ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جاز. ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فما بال فما ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وكلام عائشة مبني على ما علمت فلا ينافي ما روي ما علمت ما علمت. فكلام عائشة مبني على ما علمت، يعني هي ما شفتوش في البيت بيبول إلا جالسا، فهي حدثت بما رأت، والذي حدث بغير ذلك يحدث بزيادة علم عن علم عائشة رضي الله عنه. يقول فلا ينفي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي موضع تجمع القمامة والتراب، فبال قائما فتنحيت فقال ادنه قرب، فدنوت حتى قمت عند عقبه، يعني سترت، يعني سيدنا حذيفة وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره وهو يقضي حاجته، فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة. قال النووي البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الأول لمنافاته الوقار ومحاسن عادات، هذا بعيد، لأن كان من عادات العرب أن الرجل يبول قائما، ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يبول جالسا قالوا إنه يبول كما تبول النساء. هذا قالوه العرب، قالته أو الكفار قالوه عليه وسلم لما رأوه يبول جالسا. فكان من عادات العرب أو من العادات اللي هي طبيعية مش مستقذرة ولا ضد الوقار أن الرجال كانوا يبولون قائمين، لكن الإسلام جاء وهذب هذا فبين أنه يجوز البول قائما مع أمن الرشاش، مع أمن الرشاش ومع الستر التستر طبعا. أما إذا كان هناك ما فيش تستر ولا يأمن الرشاش فإن هذا بلا شك يعرض نفسه إلى عذاب الله تعالى في القبر، يجوز ما فيش مشكلة شرط أنه يأمن الرشاش. فليس ثم تعارض ما بين حديث السيدة عائشة وحديث سيدنا حذيفة. وقد ذكر الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من أثار كلام جيد جدا على حديث عائشة وحديث سيدنا حذيفة، وبين أنه ليس ثم تعارض، وإنما حديث حذيفة يحدث عن حال رسول الله خارج البيت، وحديث سيدة عائشة يحدث عن حاله داخل البيت، والجمع بينهما أن هذا جائز وهذا جائز، والأفضل منهما ما كان مأمونا من الرشاش ساترا للعورة. الأفضل في الحالتين إن يبقى الحالة اللي أنت هتكون بيها إن تبقى مستور العورة وتبقى آمن ليه؟ للرشاش. ففي هذا الحال يبقى الحال اللي أنت عليه أفضل من غيره. فإذا كان البول جالسا فيه ستر للعورة وأمن للرشاش يبقى ده أفضل من إيه؟ من البول قائم في هذا الموضع. ولو أن البول قائما فيه ستر للعورة وفيه أمن للرشاش فالبول قائما أفضل من البول جالسا في هذا المكان. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي. كتاب الحازمي هذا من أمتع الكتب في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث. الإمام الحازمي مات عنده 34 سنة، شاب صغير لكنه كان عالم كبير رحمه الله ورضي الله عن العلماء أجمعين. الأدب الحادي عشر أن يزيل ما على السبيلين، السبيلين هم ليه؟ القبل والدبر. أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناهما من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة، أو يزيلها بالماء فقط أو بهما معا. أما وجوبا بالحجر فلأن هذا هو كان المعهود، إن كانوا بيستنجوا من عند قضاء الحاجة بثلاثة أحجار، اثنين للدبر وواحد للقبر، أو في معناهما من كل جامد طاهر لا بأس، بس ألا يكون فيه روث أو فيه عظم، يعني لا يحل الاستنجاء بالروث أو بالعظام، فإن العظام طعام إخوانكم الجن ينبت الله عليها ما شاء من اللحم فيطعمون به أحسن مما يطعمون، والروث فإنها رجس أو ركس، الروث اللي هو رجيع البهائم الجامد. أما ما يكون في معنى الحجر زي مثلا سمعت فتوى للشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله بجواز استعمال الكلينكس المناديل الورقية دهية في إزالة النجاسة لا بأس، إذا كانت تنظف مفيش مشكلة فيه، يعني استعمال هذه المناديل لا بأس به لإزالة القذر من على القبر أو الدبر. أما أفضل ذلك فهو الماء، يعني أفضل من حجار وأفضل من مناديل وأفضل من أي جامد، الماء فإنه يعني أفضل ما يزيل النجاسة، أفضل ما يزيل النجاسة الماء، أو بهما معا يعني بالحجارة وبالماء، هذا بلا شك من التشدد والتعنت ودافع للوسواس، ما أظن أنه قال به أحد من العلماء إنه لازم الواحد يستخدم الحجارة ومعها إيه الماء، أو يجوز استعمال الحجارة مع الماء الاثنين مع بعض، ما فيش حد قال كده خالص. والآية التي نزلت من عند المولى عز وجل تقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل قباء ماذا يصنعون، قالوا إنما إذا يعني قضينا حاجتنا استتبعنا الحجارة بالماء، فقال هذا الذي قال الله فيه في شأنكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة، رواية إن أهل مسجد قباء كانوا إذا قضوا حاجتهم يعني استنجوا بثلاثة أحجار ثم استتبعوا ذلك بالماء، فإنها رواية ضعيفة، والصحيح الاقتصار على الماء، فهو أفضل من الحجارة أو أفضل من كل جامد أو أفضل من المناديل الورقية، وهو يعني يبعث إلى الراحة وإلى النشاط وإلى اطمئنان النفس ألا يبقى عين ولا أثر من النجاسة على القبل أو على الدبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدة عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والاستطابة يعني الاستنجاء، معنى الاستنجاء، ولأنها تحمل معنى الطيب والنظافة والتطهر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالاستطابة، وطبعا هذا من استعمال الألفاظ التي يعني تحمل معاني البشر وتحمل الحياء في طيتها، لأن يعني زي الإسلام مثلا معبر عن الغائط أو البول يقول لك قضاء الحاج، شوف استعمال الألفاظ الجيدة، عبر مثلا عن قضاء الوتر من المرأة قال الجماع أو قال الرفث، الألفاظ كلها تحمل يعني معاني اللي عايزها صاحبها، ثم إنها فيها أدب، فلا تطرق إلى ذهن صغير ولا غير فاهم إلى ما ترمي إليه هذه الألفاظ حتى إذا شب وتزوج يفهم بعد ذلك المراد، أدب خفي. فقوله فليستطب يعني ليستنجي بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه، الزيادة عن ثلاثة أحجار من الوساوس يكفيك ثلاثة. طب واحد يقول مثلا الله، طب وثلاثة أحجار هل تزيل تماما؟ نعم هي تزيل عين النجاسة وربما يبقى بعض آثارها وهذا معفي عنه، إنما عين النجاسة لازم تزال، هذا معفي عنه. وطبعا الكلام ده بيحصلش الا لما يكون بقى في صحراء ما فيش ميه معاك في ظروف معينه، يبقى لتعلم ان الاسلام لم يترك شاذ ولا شارد. واحد يقول لك طب احنا الحمد لله بقينا متقدمين وعندنا بدل الحمام في البيت اتنين ثلاثه والميه في كل حته سبحان الله، ما ربما تحدث حادثه مثلا وتجد نفسك في مكان لا ماء فيه ولا اي شيء، ربما تبتلى باعتقال أو سجن مثلا ويمنع عنك الماء، ماذا تصنع؟ ربما مثلا تقع طائرتك وأنت طائر مثلا في الأوتاء في الصحراء وتنجو أنت من الموت ثم تظل في الصحراء لا تجد ماء حتى تشربه، ماذا تصنع؟ أو كنت في سفر مثلا بالسيارة وقفت السيارة في الطريق في حتة صحراء لا فيها ناس ولا كافيتريات ولا استراحات ولا أي شيء ولا تجد ماء للاستنجاء، ماذا تصنع؟ فتعلم هذه المسائل، لأن كل واحد فينا ربما يتعرض لما يحتاج من هذه المسائل في أي وقت من الأوقات أو في أي مكان من الأمكان. فالإسلام لم يترك شاذة ولا شاردة إلا تكلم فيه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، نحوي يعني من سني، إداوة يعني إناء من ماء، وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة اللي هي العصا أو قل الرمح منزوع الرأس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العنزة إذا خرج للصلاة في الصحراء، هذه العنزة يغرسها أمامه سترة إذا صلى، فإذا صلى يصلي إليها ولكن يصمد إليها صمدا يستتر بها. وهنتكلم إن شاء الله باب السترة لما ندخل في الصلاة إن شاء الله ارحمك الله. والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان. القبرين اللي بيعذبوا ولا اللي في القبرين؟ اللي في القبرين أصحابهما يعني. إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في شيء شاق أو متعب، يعني إنما أمر سهل ميسور. هو أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، فكان لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني كان ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يبقى الأدب الحادي عشر أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بثلاثة أحجار أو بنحو حجر لا يكون عظما ولا روثا. الأدب الثاني عشر ألا يستنجي بيمين. الكلام كله مذكر زي ما انتم شايفين، لكن الكلام موجه للذكور والإناث معا. لا يستنجي بيمينه، أي لا يستعمل يده اليمنى في إزالة ما علق على القبل أو الدبر من نجس، لكن يصب على يده اليسرى، يصب على يده اليسرى الماء ويغسل بيده اليسرى. ألا يستنجي بيمين تنزيها لها عن مباشرة الأقذار، فإن في اليمين بركة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تيمنوا فإن في اليمين بركة. لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع اللي هو الروث، أو بعظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. هذا كلام جيد. ومسألة استعمال اليمين يا أخوانا دي مهمة جدا. واحد مثلا يعني بيعتب على بعض الإخوة أنهم محطين الساعة في اليمين، يعني ليه يعني حبكت أو أيوة حبكت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، ما دام الأمر على السعة لماذا لا أستعمل اليمين؟ لشمعنا يعني أمشي على الإتيكيت وأكل بشمالي وأعمل بشمالي وأمد إيدي الشمال؟ هذا فعل الشياطين وفعل المتكبرين، فالشيطان يحب الشمال، يأكل بشمالي ويشرب بشمالي ويعطي بشمالي ويأخذ بشمالي، وهذا فعل المتكبرين. دائما الواحد متكبر كده بص إيه إيده الشمال قبل رجله قبل إيده اليمين، دائما الشمال على طول إيه بيمده. لكن المسلم الإتيكيت الإسلامي انك تستعمل ايدك اليمين الا في القذر. هم بقى عكسين، ياكل ويشرب بشماله لازم بقى يحط الشوكه في ايده الشمال والسكينه في ايده اليمين، يقول لك عشان اعرف اقطع. طب ما تقطع بيمينك وبعدين حط الشوكه في ايدك اليمين وكل، لازم يعني ترفع بايدك الشمال؟ لا، ده هو الاتيكيت. هو طبعا بيقول كده عشان يضحك علينا، لكن دي سنن الشياطين، سنن الكفار ما يقدروش يتخلوا عنه. هو ده دينهم. فأنت كمسلم إياك أن تتنازل أبدا عن دينك في مثل هذه الأشياء البسيطة السهلة دون تعصب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلاما دخل كده على صينية الأكل وراح مد إيده الشمال فمسك إيده وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إن لم يكن الأمر على الوجوب يا أخوانا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي كان بشماله كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. فما استطاع الرجل أن يرفع يده إلى فيه شلت إيده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما منعه إلا الكبر. فعامة من يأكل بشماله متكبر. عامة من يأكل بشماله متكبر. أما الذي يعني خلقته كده أشول لأن إذا الشمال أو اليمين دي رجع لجزء موجود في الدماغ في المخ يعني إذا مال ناحية اليمين يبقى الإنسان يطلع أشول إذا مال ناحية الشمال يطلع أيمن أو الجزء الأيمن يبقى أكثر قدرة على الحركة من الجزء الأيسر والعكس بالعكس. ما فيش مانع انك ما فيش قادر تستخدم ايدك اليمين في الكتابة خلاص اكتب ايدك الشمال. لكن الاكل والشرب لا. يعني ابنك مثلا طلع عشوة كل ما تستعمل ايده اليمين مش قادر استعمل ايده الشمال خلاص دعه يكتب ويقرأ بشماله. لكن الاكل والشرب لا لا تدعه وراه وراه حد ما يتعلم انه يأكل بايده اليمين. وانا اظن غالبا الاخوة مبتلون بهذه البلية ولادهم بص لا يا نهار ابيض ابن الشيخ واشول طب ما تديش بايده مش كده. لكن نعلمه بقى ان هو يعمل ايه ياكل بيمينه. يبتلى الاخ بان ابنه باشول علشان تقعد بقى جنبه تقول له كل بيمينك كل بيمينك كل بيمينك ما تزهقش. في واحد يقول لك انا والله زهقت. ما هو ده اللي عايزه الشيطان عايزك تزهق عشان هو يسيطر على ابنك. لا ما تزهقش. انا ابتليت بان في عندي اتنين شول ايه المشكلة؟ ماشي كل بيمينك عبد الرحمن كل بيمينك يا عمر كل بيمينك خلاص تعود دلوقتي انه ياكل ايه بيمينه. ساعة ما ينسى ولا حاجة او انبهه على طول ينقل الملعقة الى ايده اليمين او ينقل اللقمة الى ايده اليمين ويستغفر الله غصب عنه. فاحنا بنقول دلوقتي لو واحد غصب عنه نعلمه لحد ما يتعلم. الحمد لله لما أخذنا هذه المسألة دينا بقى الواحد لو هو نايم تلاقيه بيناول بإيده اليمين وبياخد بإيده اليمين وياكل بإيده اليمين ويشرب بإيده اليمين. لكن واحد ياخدها كده حاجة عادية لا. احنا عايزين الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعبادات دائما ناخدها دين. يجب أن تبقى مخلوطة بدمائنا دينك دينك لحمك دمك تسهلش فيها بدون تعصب. هو ده الاتيكيت الإسلامي أو الصورة الإسلامية المثلى أو الصورة الموافقة للفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اليمين دائما فيها خوانا فيها تواضع. نعم. قضاء الحاجة بأستعمل الشمال. لا لو الإنسان مصاب بس في يمينه واحد مقطوع إيده اليمين إيده اليمين مكسورة إيده اليمين فيها مرض مثلا أو ما إلى آخره ما فيش مشكلة. هو يعني هنا إخواننا الأوامر الشرعية على الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فواحد دلوقتي إيده اليمين الشمال مقطوع ودخل الحمام يعمل إيه؟ شوف لو حد بإيده الشمال يغسل لا خلاص ما هي المسألة مضطر ماشي. واحد إيده اليمين مقطوع وياكل ياكل بإيده إيه؟ نقول له ما تاكلش محرم عليك الأكل ما ينفعش طبعا ده تعنت ده ومش فاهم. لكن أنا أقول الأحكام الشرعية متعلقة ومناطة بالاستطاعة بالاستطاعة. أما غير المستطيع فالكلام غير موجه إليه. لكن واحد يقول لك لا أستطيع زي الراجل دوت المتكبر ده ونقول له خلاص أنت غير مستطيع لا نواصل. قال لا ما منعه إلا الكبر. لا مش مستطيع لا ده هو مستطيع بس متكبر. لا مش ماله اذا بال قائما يبقى يمسك ذكره بيد الشمال ها ما هو يصب الماء بيد اليمنى يصب الماء بيد الشمال بشماله اه نعم. القراءه يعني قضاء الحاجه يعني القراءه اللي هي قضاء الحاجه. وانما عبر اليهودي بلفظ مثله ما هو اليهود كده تلاقي دايما كلامهم كده يعني كله ريحه. ربنا انتقم من اليهود وأتباع اليهود ومن يحبون اليهود ومن يسكتون على ظلم اليهود. الثالث عشر أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة. التور أو الركوة كلاهما الإناء اللي بيحمل فيه الماء. فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. رواه أبو داود النسائي والبيهقي وابن ماجه. دلك الإيد بتراب الأرض يعني أسهل طريقة وأنظف طريقة لإزالة الإيه ما علق باليد من نجس أو رائحة الإيه النجاسة. طبعا لا في أش عندنا في بيوتنا تراب ولا غيره، يبقى بنستعمل الصابون في إزالة هذه النجاسة. اغسل إيديك الأول بالمية وبعدين امسك الصابون وروح غسل إيديك بالإيه بالصابون حتى لا يعلق بالصابون شيء من النجاسة إن كانت متبقية في يدك بعض النجاسات. يبقى تبدأ بغسل إيديك بالمية وبعدين تروح غسل إيديك بالصابون. الأدب الرابع عشر: أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال هذا أثر النضح. لحديث الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. الحديث ضعيف. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. الرواية الثانية هي اللي صحيحة: بال ثم نضح فرجه، دي رواية صحيحة وهي عن جابر رضي الله تعالى عنه، صحح الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه وأيضا في رواء الغيث. والنضح إنما يكون لمن ابتلي بالوسوسة أو يخشى من يعني سقوط بعض قطرات الماء من فرجه في سراويله، فلا بأس أن ينضح سراويله، يعني يأخذ شط مبيده كده وإيه يرشهم في داخلة إزاره أو سرواله. فإذا ما يعني وسوس له الشيطان بشيء أو شعر بشيء، فالذي في سرواله هذا يطهر ما سقط في السروال، وإذا وسوس له الشيطان بشيء يقول إنما ذلك البلل الذي في السروال. لكن هذا ليس عمل في كل الناس، مش لازم كل واحد يعمل كده، مش لازم كل واحد يعمل كده. أنا بقول ده لمن ابتلي بالوسواس أو كان عنده ما يشبه سلس البول أو يعني اعتاد أنه هو بعد ما يقضي حاجاته ربما بقيت قطرة في فرجه فتنزل بعد قضاء الحاجة، فلا يتعصر ولا يتنحنح، ولكن يرش بعض الماء في داخلة إزاله. عشان بعض الناس زي ما قلنا ذكرت قبل كده الكلام ده، قلنا بيتنحنح أو يتنطط أو يتعصر، كل ده علشان خاطر إيه يعني يبقى تمام 100%، لكن هذا كله بيؤدي إلى التهاب مجاري البول ويؤدي إلى سلس البول فيما بعد. الجزء ده لو التهاب، لو مجرى البول من كثرة التعصير ممكن يلتهب وممكن يؤدي إلى سلس بول فيما بعد. فالأفضل ألا تتعصر ولا تتنحنح، لكن إذا ما انقضى نزول البول أو الغائط اغسل نفسك وقم ومارس حياتك. فإن كان هناك بعض الوساوس أو خشيت أن ينزل بعض القطرات في سراويلك الداخلية، يبقى تأخذ شط ماء بإيدك وترشهم في داخلة سروالك، فهذا دافع للوسوسة ومطهر إذا سقط أي شيء في داخل السروال. الحديث الأولين ضعيف والثاني صحيح. الأدب الخامس عشر: أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل غفرانك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. مسألة الدخول بالرجل الشمال والخروج بالرجل اليمين مفيش فيها حديث، ليس فيها حديث، ماشي. ولكنها هي برضو من الأدلة العامة إن الأماكن الطيبة بنخشها برجلنا اليمين وبنخرج منها برجلنا الشمال. زي إيه؟ المسجد، يدخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويدخل برجله اليمنى، وإذا خرج خرج برجله اليسرى. فالخلاء مكان نجس ومستخضر، فيحسن أن تدخل برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى. طب واحد بقى نسي ودخل برجله اليمين ارتكب إثم؟ مش حاجة، مش أي مشكلة، لأنه لم يفقد حديث في الأمر بذلك. حتى هو لما جاب الموضوع لم يأتي بحديث على مسألة الدخول بالشمال والخروج باليمين، لكن يستحب هذا لمخالفة حالك عند دخول المسجد. وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب لهو قول غفرانك كما قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وقوله الحمد لله الذي أذقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني الأذى. هذه الرواية الثالثة برضو ضعيفة وإن كانت مروية عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أحيانا كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذى والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أيضا رواية ضعيف. الصحيح غفرانك وقلنا ليه يقول غفرانك لمرور وقت عليه لم يذكر المولى عز وجل فيه. بكده يبقى خلصنا 15 أدب من آداب قضاء الحاجة. كفاية كده؟ طيب كفاية ماشي. نعم نعم حاضر نعم نفس السؤال الأخ اللي كان رفع إيده دلوقتي. احنا قلنا الروايتين الأولانية بس صحيحة اللي هي غفرانك إنما الروايتين اللي بعد كده ضعاف ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الثانية اللي هي الحمد لله إذا قرن لذته هذه يعني صحيحة وقفا على علي بن أبي طالب. لا لا يقف مدام كلام بغير ذكر الله لا يقف. لكن الأفضل تنزها لحال المسلم وقت قضاء الحاجة ألا تكلم. أما بالنسبة للحمامات دلوقتي بقى في حمامة فرنجي وفي بانيو وفي حوض يخلص الحمام يخش يتوضى. طب هنعمل نقول بسم الله ونقولش بسم الله. سمعت الشيخ علي بتاع جزيرة الدهب علي درويش بيقول ان الحمام اللي هو الفرنج ده لو اتغطى يبقى خلاص كان ايه مفيش حمام. وهو مذهب يعني جيد ولكن خروجا من هذا الخلاف الا تتكلم داخل الحمام بذكر الله. يعني احنا زي ما قلنا داخل الحمام بذكر الله ما تتكلمش. لكن لو حمام بس يعني مفيش دورة مياه تتكلم براحتك بذكر الله او بغير التسميع عند الوضوء. لو فيه لو الحمام ده فيه مكان لقضاء الحاجة ومكان للاستحمام ومكان وحوض يبقى أذكر الله لكن في سرك. غطي الحمام وأذكر الله في سرك لا ترفع صوتك. والأفضل يكون الحوض خارج الحمامات. إذا كان فيه مشقة خلي الحوض داخل الحمام وقول بسم الله في سرك ثم إذا خرجت خارج الحمام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم يعني ده كلام سيدنا علي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا علي هو اللي قاله موقوف عليه يعني ليس بمرفوع الى رسول الله. لكن هو هنا روى الحديث بيقول ايه ان هو قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما قالوش النبي اللي قاله علي بن ابي طالب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الاخ بيقول تعلمون بوجود معرض الكتاب الان ما هي الكتب التي يستطيع المسلم ان يبدا بها مكتبه اسلاميه من البيت مع الاخذ في الاعتبار بقلة الفلوس وتشجيع نسائنا على القراءة لأن الكتب موجودة لكن الكتب لا تفتح مطلقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة وجود مكتبة إسلامية في البيوت دي فريضة إسلامية. أنا أقول هي فريضة إسلامية الآن. فإن لم تنتفع أنت بها أو زوجك انتفع بها أولادك وكانت ميراثا حسنا لك بعد موتك إن شاء الله. لكن إحنا مش عايزين الكتب يبقى عليها تراب. دائما الكتب تتفتح وتقري فيها. ودائما ابدأ بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وانت نفس الكلام. وانا لما ربنا سبحانه وتعالى يعني هداني الى صراطه المستقيم والحمد لله رب العالمين كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح يعني حفظه الله يامرني دائما ان اشتري الكتيبات الصغيره دي. كانت سهلة كتاب بثلاث ساغ وخمسة تعريفة وشيلين وسبعة ساغ وعشرة ساغ أغلى كتيب. وهذه الكتيبات أغلبها يعني أغلب ما تعلمته في بداية تعلمي كانت من هذه الكتيبات وكان فضل الله علي بها عظيم. فالبداية بالرسائل الصغيرة دي مهم جدا. ليه؟ لأن هذه الكتيبات فيها مثلا كتيب في الأذكار وفي كتيب في تعليم الوضوء وكتيب في تعليم الصلاة وكتيب في تعليم العقيدة وكتيب في تعليم الصيام وكتيب في تعليم الحج وكتيب في تعليم الآداب الإسلامية وكتيب في تعليم الحجاب. كتيبات سهلة وبسيطة سهلة التناول سهلة إن تخلصها بسرعة في يوم ولا في ليلة ولا في ساعة ولا في ساعتين وتفهمها. وبعدين اللي كاتبها برضو يعني غالبا بيحتاط فيأتي بألفاظ سهلة ميسورة يستطيع غالب الناس أنه يفهمها ويستفيد منها. أما بالنسبة للكتب الكبيرة فمثلا في التفسير نجيب تفسير بكثير. أو مختصر تفسير ابن كثير لنسيب الرفاعي، أو تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لعبد الرحمن نصر السعد رحمه الله. هذه التفسير كلها جيدة، يا إما تفسير ابن كثير، يا مختصر تفسير ابن كثير لنسيب الرفاعي، يا تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو كتاب جيد اسمه تيسير الكريم الرحمن المنان في تفسير كلام الرحمن. أما في العقيدة طبعا احنا مش عايزين نخش في العقيدة الطحوية اذا كان لسه مبتدئ. المبتدئ وغير المبتدئ لو جاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين هيستفيد كتير. شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين، وضيف اليه كتاب كمان فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وابنه رحمهم الله. في الفقه، فقه السنة، إذا كان صعب عليك فقه السنة هات الوجيز في فقه السنة الكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم بدو. لكن فقه السنة ما شاء الله شامل وجامع، احنا خلصنا بكده كتاب شرح كتاب الوجيز، وبفضل دلوقتي بدأنا وفق فقه السنة. فلو انت جبت فقه السنة وربنا وفقنا وفق نقعد مع بعض ونناقش كده فيه هتستفيد كتير بإذن الله تعالى. في الأداب مثلا كتاب مختصر من هاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، كتاب في الأداب جيد جدا، أو لطائف المعارف بتاع ابن رجب الحنبلي جيد جدا. في الحديث، فقه الحديث يعني، هات الخمسين حديث الرجبي اللي هو جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. ويا سلام لو كان عندك كمان رياض الصالحين يبقى خير وبركة، رياض الصالحين كتاب مبارك. وفي شرح للشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين جميل جدا فعلا، جزاك الله خير، في جزئين اتنين بس، شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين جميل جدا. منهاج المسلم برضو كتاب جيد، لكن احنا بنتكلم على الكتب يعني فيها ايه الادلة اكثر انضباطا واوسع في عرض المسائل. والله احياء علوم الدين يعني لو حقق هيطير ثلاث ارباع الحديث اللي فيه، ثلاث ارباع الادلة المستدل بيها على الابواب اللي هو مبوبها في الكتاب هتطير. هو موجود احياء علوم الدين بتحقيق العراقي، لكن هتتعب قوي كل ما تقرا حديث تبص تحت يقول لك ضعيف، تبص تحت موضوع، تبص تحت منكر، خلاص هتتضايق. فانت اركنه وهات مختصر من هاج القاصدين. طب هات من هاج القاصدين، يعني في منهاج القاصدين وفي مختصر منهاج القاصدين. فمختصر منهاج القاصدين صراحة أحب إلي لأن اللي محققه برضه رجل في الحديث المقدسي، ورجل يعني أولا هو له من الزهد والورع والتقوى والصوفيات التي يسمى الناس صوفيات وهي أصلا سنيات، ثم هو رجل حديث محقق. فمختصر منهاج القاصدين هيريحه. بعد كده بقى هات بقى مختصر مدارج السالكين، بعد ما نخلص منهاج القاصدين هات مختصر مدارج السالكين. السيرة هات مثلا الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ايه تاني؟ حياة الصحابة مثلا، هات صور من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابة افضل من نعم. هات رجال حول الرسول، وكتاب أدب كويس جدا، وإن كان يعني الرجل كتبه في مرحلة نصرته للمذهب الاشتراكي، لكن لا بأس به، اللي هو رجال حول الرسول لا بأس به. في كتب كتير بس هي دلوقتي عشان نقول لك هات هات هات هات هيبقى عندك مثلا 30-40 مجلد تباعد كده كل يوم تبص لهم كده تروح شايد مجلد وتقرا صفحتين وتشيله. لا، اللي انا بقول لك عليه بقى تبدا الاول بصغار الكتب تقرا فيها، وبعدين الكتب الثانيه دي الكبيره تبدا تقراها من الجلده للجلد، وتعلم انك تقرا المقدمه والتعريف بالمؤلف، وتقرا الفهرس، وبعد كده تبتدي تقرا في الكتاب من اول صفحه لاخر صفحه. وليكن عندك صبر، واياك ثم اياك ان تكتفي بالقراءه في الكتب لتتعلم، فانك ان اكتفيت بالكتاب ربما ذهبت تعمل بما تعلمت فتفسد. لا تاخذ العلم من صحفي ولا القران من مصحفي، اللي بيكتفي بالكتاب بس مصيبته مصيبه. لكن لازم ترجع الى اهل العلم وتجلس مع اهل العلم وتسمع منهم وتستفيد وتناقش حتى يرفع الله تبارك وتعالى قدرك. هل لحوم الإبل تنقض الوضوء؟ هنيجي في نواقض الوضوء إن شاء الله، وهنتكلم على إن مذهب الحنابلة على نقض الوضوء. هل الدبلة للمرأة حرام؟ أريد الإفادة الذهب أم الفضة. المرأة البسي ذهب زي ما أنت عايزة، المرأة تلبس ذهب زي ما هي عايزة، لكن اشمعنى دبلة الخطوبة؟ أولا دبلة الخطوبة نفسها بدعة، القول هي سنة النصرانية، فهم عندهم الخطبة كل واحد يجيب دبلة والقس بيمسك الدبلة بإيده وبعدين يقول باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين وروح ملبسها في صباع البت وصباع الواد، يبقى كده نص إكليل يعني الخطبة يعني. وبعد كده لما يكتبوا الكتاب بقى يبقى إكليل كاملة، ولا يخشوا يقوم نقل الدبلة من إيده اليمين في ايده الشمال، مش عارف ولا الشمال في اليمين مش عارف، بس المهم لقينا من ايد لايد وقول نفس الكلام. احنا ما عندناش في الاسلام كده، ما عندناش في الاسلام ان الواحد لازم يتجوز يلبس ايه دبله. طب النبي كان لابس كام دبله بقى على كده؟ 9؟ ما كانش لابس ولا دبله، وانا متجوز 3 اهو مش ولا دبله، مخبي علشان ما حدش يعرف. فالدبلة بدعة. أما إذا أراد زوجي يعني خطيبك مثلا يجيب لك هدية من الذهب فلا بأس، يبقى خاتم أي شكل تاني، لكن ما تسميش دي دبلة الخطوبة، أو يبقى لازم تجيب لي دبلة الخطوبة. ما هي الجلالة؟ الأخ ده ما حضرش معانا الدرس اللي فات ليه؟ الجلالة هي الدابة التي تأكل القذر وتأكل النجاسات، سواء كان من الداجن أو الأوزة أو البط أو من المواشي، تأكل النجاسات حتى تؤثر هذه النجاسة في لحمها وريحها، فيجب أن تحبس هذه الجلالة وتطعم طعاما طيبا حتى يذهب عنها هذا القذر وهذه الرائحة الكريهة، وعند ذلك يجوز أكلها وركوبها. أما إذا كانت تأكل القذر والنجس فإنه لا يجوز ركوبها ولا يجوز أكلها، إن كانت مما يركب أو مما يؤكل. هل قراءة القرآن ما هي التفسير التي تنصح بشرائها؟ قلنا ما هل قراءة القرآن من المصحف الكريم بدون وضوء تجوز؟ ذكر الله تبارك وتعالى على طهارة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكره أن أذكر الله على غير طهارة، فالأفضل أن تقرأ القرآن وأنت متوضئ. أما إذا قرأت وأنت على غير وضوء جائز. إذا كان الجواب لا فهل هي مكروهة أم محرمة؟ جائز أن تقرأ القرآن وأنت محدث حدثا أصغر، لكن الأفضل أن تتوضأ. أنا لي قريب يؤذيني دائما بالقول والفعل، لذلك قطعت وكلما صالحته ولكي أصل رحمي عاد مرة أخرى يؤذيني، فماذا أفعل معه؟ قاطعه أم ماذا؟ لتكن صلتك من أجل الصلة فقط ومن أجل الثواب، صله بالمال، صله بالزيارة، صله بالهدية، لكن لا تسمح له أن يفتح لك بابا للأذى، لا تضيع على نفسك صلة الرحم ولا تسمح له أن يسمعك ما لا يعني يريحه. ما هو حكم إطلاق اللحية؟ واجب. وما هو حكم حالقها؟ آثم. هل يجوز قراءة القرآن في مكان الوضوء وليس في الحمامات؟ وما الكفارة؟ مكان الوضوء اللي هو الميضة يعني؟ مفيش مشكلة، الميضة طاهرة، لكن مكان الوضوء يعني داخل الحمام بس قدام الحوض لا، برضو اسمه حمام. إنما قراءة القرآن لا تجوز إلا في الأماكن الطاهرة. وما الكفارة؟ التوبة، توبة النصوح. يقول هذه الأسئلة يا شيخنا الفاضل موضوعة في أحد المساجد ومعلقة، فأريد منك الفتوى فيها وجزاك الله خير. السؤال الأول، هل الحب حرام أم حلال؟ الحب واجب، حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين. أما إذا قصدت بقولك هل الحب حلال حرام اللي هو الزنا والفجور والخروج مع البت ومصاحبتها وكتابة الجوابات والغراميات، هذا حرام. إنما هم ألبسوه لباس الحب حتى تستحل، وهذا من علامات الساعة. صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في رواية يسمونها بغير اسمها، فيقول لك الخمر مشروبات روحية ويقول لك الزنا الحب، ويقول لك ده فيلم رومانسي كله حب، يقصد ايه؟ كله زنا وخينة والعياذ بالله. خد بالك المعازف يقول لك يا سلام ده اسمه نغم بيسموه غذاء الروح، الموسيقى غذاء الروح، والخمرة مشروبات روحية، وكأن هذا الروح يعني خلقت من الكنيف، والعياذ بالله. والمعلوم أن الله تبارك وتعالى يعني خلق الروح أو أن الروح من أعلى عليين من السماء، والجسد إنما هو من الأرض، فكان غذاء الروح التي نزلت من السماء الوحي الذي نزل من السماء، وكان غذاء الجسد ما خرج من الأرض من الطيبات. فأما أن نأكل الخبيث ونشرب الخبيث ونسمع الخبيث ثم نقول هذا غذاء الروح، ده تلبيس. فمسألة أن يقول لك الحب حلال ولا حرام، فإذا كان مقصود الحب لله ولرسوله وللمؤمنين هذا واجب، هذا واجب فريضة إسلامية. أما الحب بمعنى الزنا والخنا ومصاحبة الفتيات والخروج معهن وكتابة الرسائل الغراميات والتأوه عند سماع الأغاني الغرامية وما شابه ذلك، هذا ليس حب، إنما هو عشق وفسق وفجور. نعم. ما أخذ عبد الله بن عمر من لحيته بعد القبضة إلا في عمرة أو حج، فربيها أنت طول السنة ويقول لما تروح العمرة والحج قال لي عبد الله بن عمر فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، ما أنا مش معارض لك، يجوز الأخذ ما بعد القبضة في العمرة والحج. هو فعل هذا في العمرة والحج إنما ما عملش طول السنة، لا في العمرة والحج فقط. يبقى رجعة ثانية، هل اعترف الإسلام بهذه الظاهرة؟ يعني ظاهرة الحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح، واحد يحب واحدة هيتجوزها، إنما واحد يحب واحدة متجوزة يعمل إيه ده؟ ها؟ فطبعا هذا يعني احنا مش عايزين نلخبط. إذا كان رجل وقع يعني وقعت امرأة في قلبه فليذهب ليخطبها من وليها، إنما مش بعت لها جواب ولا أنا بحبك والله من أول نظرة وأنا ساعة ما شفتك وأنا واقف على الناصية مع العيال الصيع، وبعدين تقول هو ده حب؟ ده مش حب، ففسق. اعترف الإسلام بهذه الظاهرة؟ قال نعم. قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الحب بقى في سنوات الإعدادي والسنة ومش هينفعك لأن أبوك مش هجوزك، فتلم نفسك تغض بصرك. طبعا الحب ده أو العشق ده ما بيقعش إلا بسبب إطلاق البصر، متابعة الأفلام والتمثيليات، النظر إلى بنت الجيران، النظر إلى صاحبة أختك وصاحبة والدتك، هذا لا يجوز. غض بصرك عن النساء، وغض بصرك عن التلفاز، وغض بصرك عن الصور المنشورة في الجرائد والمجلات، وغض بصرك عن كل ما حرم الله عليك، فإن البصر بريد القلب، لما تغمض عينك عن الحرام القلب ده مش هيشتهي، لكن تفتح عينك هيشتهي حتى وكانت ملك غيرك. أما إذا عرفت عن امرأة صلاحا وتقوى وإيمان فوقعت في قلبك لصلاحها وتقوى وإيمانها، فلا بأس أن تذهب إلى أهلها، تطرق الباب، تدخل من الأبواب، السلام عليك يا فلان، والله أنا أحب أن أتزوج ابنتك أو موليتك فلان، خلاص والرجل وافق، ما وافقش ماذا تصنع؟ ما باليد حيل، هو وليه. ماذا عن رأي الإسلام في الحب الذي ينشأ بين الشاب والفتاة؟ قلنا بقى هل رفع اليدين مع كل تكبيرة من السنة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في حديث عبد الله بن عمر عند تكبيرة الإحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع المقصود مع سمع الله الحمد، ويرفع يديه عند التكبيرة للقيام للركعة الثالثة، عند القيام للركعة الثالثة، دول أربع مواضع رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم دول ثابتين، ولكنه أحيانا كان يرفع يديه في تكبيرات أخرى، التكبير للهوية للسجود أو الرفع من السجود كان أحيانا يفعله، ذكر ذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي. صفة صلاة النبي كان أحيانا يقعي ينصب على عقبيه وصدور قدميه. إيه معنى كده؟ احنا قلنا صدور قدميه واحد يقعد على رجليه كده، ولكن صوابع رجليه بتبقى فين؟ في اتجاه القبلة، ماشي؟ يعني اقعد يا محمد كده، اقعد زي ما انا اوريك كده، ايوه كده، ده اسمه الاقعاء. لا ارفع رجليك، ارفع وقف رجليك كده، ايوه، وقعد عليهم بقى كده، خلي صوابعك تجاه القبلة وقعد عليهم كده، ده اسمه الاقعاء. كان يقعي يعني ينصب عقبيه وصدور قدميه. الصلاة من غير مرض جالسا لدواعي الملل يجوز ام لا؟ يعني ايه دواعي الملل؟ يعني ملا من طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بالقيام حال النشاط، فاذا نعس احدكم او تعب فليرتاح، ارتاح احسن، لكن لا يجهد نفسه ويعني يزيد الحمل على نفسه حتى يكره. يعني هو يقول لدواعي الملل. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله لا يمل حتى تمل. يعني لازم الواحد يحمل نفسه الطاقة، يشيل على قده علشان بعد كده ما يزهقش ويطلب خالص قيام الليل. فإذا مل أو تعب أو أصابه النعاس فليرقد ثم ليقوم بعد ذلك. كلام شيخ الألباني عن هلال رمضان وعدم الحاجة إلى التلسكوب والمجرات. هو الأصل إن رؤية الهلال بالعين المجردة، وإما الأجهزة الحديثة هي من باب الاستصحاب فقط وليس من باب الاعتماد. فإذا كنا نعتمد على الأجهزة الحديثة ونترك النظر بالعين المجردة فهذا ممنوع شرعا أو الحساب الفلك. لكن إذا نظرت بالعين المجردة ويعني زدت إيضاحا بهذه الآلات وبهذه الأجهزة فلا بأس والله أعلم. حكم الأخذ من اللحية لو أثم مثل الحليق أم ماذا؟ لا، الحليق اللي بيحلق دقنه خالص بالموس هو اللي محرم. أما الأخذ من اللحية ففيه خلاف بين العلماء، خلاف العلماء. أرجو من حضرتك إفتائي فيما يسبب لي الهم والغم ولي، وهو أنني إذا قصرت إزاري في الجامعة لن يقترب مني أحد علما بأني أدعو إلى الله هناك. هو حد قال لك قصر البنطلون لحد نصف الساق؟ هو ليك انك تقصر لحد نصف الساق، ولك ان تطيله حتى الكعبين، والبنطلون هيبقى بالظبط عند الكعب ده وعند بز الرجل، يبقى خلاص شكل جميل ومفيش اي حاجه، وخلي البنطلون واسع كده وفضفاض. ان شاء الله الناس هتحبك ما تقلقش. امراه خرجت مع زوجها وتقابلوا مع اشخاص وحان وقت الصلاه فذهبوا للمسجد، وكانت المراه على غير طهارة كحيض المفتوح، فتحرجت من عدم الصلاة مع النساء وأخذت تتحرك كما يتحرك المصلون وهي لا تصلي معه، ما حكم فعلها ومكفرته إن كان ذنب؟ طبعا ده ذنب، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، ولا يجوز لها أن تباشر الصلاة وهي حائض حتى وإن فعلت هذا حياء. فلا حرج في الدين، لا حرج، وهي امرأة مثل كل النساء، كل النساء بتحيض، يعني مش حياة جديدة يعني، فلا يجوز لها أن تفعل هذا بل تستغفر الله. بعض الناس يسألون مال الآخرين ونجد أنهم بصحة جيدة أو شباب ويخترعون القصص الكثيرة، فمنهم من وقع منه مال ومنهم من يريد السفر وليس معه مال، فهل نصدقهم ونعطيهم؟ وهل شاب على ذلك سواء كانوا محتاجين، هل نصاب على ذلك سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين؟ جزاكم الله خير. لا شك أن السائل إذا جاءك فأعطيته أنت مثاب، لكن هو لا يحل له أن يأخذ بغير حاجة، والأفضل أن تتخير من تعطيه. قلت قبل ذلك أن البيت الذي فيه الحشرات ممكن يكون ذلك نتيجة معاصي، ولكن أرى أن هذا الكلام ليس متلازم، لأني رأيت فأرا في مسجد النصر وفي بعض الأماكن الفاضلة. طبعا الناس اللي موجودين في المسجد ما بينظفوش، هم لو بينظفوا ويشيلوا القذر منه وبيشيلوا الحاجات اللي بتلم الحشرات ما تلاقيش حشرات. أصل الحشرات دي ما بتجيش إلا في الأماكن، أو في يعني الحشرات دي ما بتجيش إلا في المكان اللي تلاقي فيها غذائها ومسكنها. لو دلوقتي ما فيش مكان لا خروم ولا اماكن قذره ولا طعام مرمي هنا ولا هنا ولا عدم نظافه، زائد ان مثلا اهل البيت فيهم معاصي ولا حاجه، ها توصل هذه القذرات تاتي او هذه الحشرات. لكن لو نظفت البيت كويس ومبقاش فيه شقوق ومبقاش فيه قذرات هنا ولا هنا وفي نظافه وفيه يعني اخبات ورجوع الى الله وتقوى وايمان، ان شاء الله ربنا يبعد عنا هذه الاشياء. فطبعا برضو ما فيش، مش شرط ان هو يبقى في فرف المسجد يبقى ده مخالف النظريه اللي بقولها، يعني مش نظريه ولا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيسلط هذه الهوام على من عصاه. انسيت ان الله سلطها على فرعون ومن معه؟ فارسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات. ليس بعيد.